حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات بأدائها تامة كما أمر الله، وحافظوا على الصلاة الوسطى بين الصلوات وهي صلاة العصر، وقوموا لله في صلاتكم مطيعين خاشعين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإن خفتم من عدو ونحوه فلم تقدروا على أدائها تامة، فصلوا مشاة على أرجلكم أو راكبين على الإبل والخيل ونحوها أو على أي صفة تقدرون عليها، فإذا زال الخوف عنكم فاذكروا الله بجميع أنواع الذكر، ومنه الصلاة على كمالها وتمامها مثل ما علمكم ما لم تكونوا تعلمونه من النور والهدى. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. والذين يموتون منكم ويتركون وراءهم أزواجا عليهم أن يوصوا لهن بأن يمتعن بالسكنى والنفقة عاما كاملا لا يخرجهن ورثتكم، جبرا لهن لما أصابهن ووفاء للميت، فإن خرجن قبل إكمال العام من تلقاء أنفسهن فلا إثم عليكم ولا عليهن فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتطيب، والله عزيز لا غالب له، حكيم في تدبيره وشرعه وقدره. هذا وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، سورة البقرة الآية 34. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع يمتعن به من كسوة أو مال أو غير ذلك، جبرا لخواطرهن المنكسرة بالطلاق، وفق المعروف من مراعاة حال الزوج من قلة أو كثرة، وهذا الحكم حق ثابت على المتقين لله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. مثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم أيها المؤمنون آياته المشتملة على حدوده وأحكامه لعلكم تعقلونها وتعملون بها فتنالون الخير في الدنيا والآخرة. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم يبلغ علمك أيها النبي خبر الذين خرجوا من بيوتهم وهم خلق كثير خوفا من الموت بسبب الوباء أو غيره، وهم طائفة من بني إسرائيل، فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أعادهم أحياء ليبين لهم أن الأمر كله بيده سبحانه، وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، إن الله لذو عطاء وفضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا أيها المؤمنون أعداء الله نصرة لدينه ورفعة لكلمته، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وأفعالكم وسيجازيكم عليها. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يعمل عمل المقرض فينفق ماله في سبيل الله بنية حسنة ونفس طيبة ليعود عليه أضعافا كثيرة، والله يضيق في الرزق والصحة وغيرها ويوسع في ذلك كله بحكمته وعدله، وإليه وحده ترجعون في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم.